السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه مع تفسير هذه السورة العظيمة، سورة النور. وصلنا إلى الآية الرابعة، قول الله جل ذكره: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. هذه الآية أيها الأحبة الكرام نزلت في القاذفين، الذي يقذف المسلمين بالفاحشة. وقال سعيد بن جبير كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه: كان سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقيل بل نزلت بسبب القذفة عاما لا في تلك النازلة، وهذا هو الصحيح. صحيح أنها نزلت عامة ليس بخصوص من عائشة. من عائشة سيأتي أنه نزل بسببها 10 آيات كريمات مباركات. وقال ابن المنذر رحمه الله: لم نجد في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على تصريح القذف، وظاهر كتاب الله مستغنى به دال على القذف الذي يوجب الحد، وأهل العلم على ذلك مجمعون. وقال القرطبي رحمة الله عليه: قوله جل ذكره والذين يرمون يريدون يسبون، واستعير له اسم الرمي لأنه إذاية بالقول كما قال النابغة: وجرح اللسان كجرح اليد، وجرح اللسان كجرح اليد. وقال آخر: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، ومن أجل الطوي رماني، ويسمى قذفا. ومنه الحديث: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء، أي رماها. فربنا جل ذكره يقول: والذين يرمون المحصنات. وهنا ذكر الله تعالى في الآية النساء المحصنات، النساء من حيثهن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك. قذف الرجال بإجماع الأمة مثل محرم مثل قذف النساء بالتمام. وهذا نحو كما قال القرطبي رحمة الله عليه: هذا نحو نصه على تحريم لحم الخنزير، ودخل شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى والإجماع. قال: وحكى الزهراوي أن المعنى والأنفس المحصنات. والذين يرمون المحصنات، قال يعني والأنفس المحصنات، فهي بلفظها تعم الرجال والنساء. والنفوس المحصنة هي هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن أيضا، يعني نفس المحصنة يعني محفوظة المصانة. فهي بلفظها تعم الرجال والنساء، ويدل على ذلك قول: والمحصنات من النساء. قال القرطبي رحمة الله عليه: وقال قوم أراد بالمحصنات الفروج، كما قال تعالى: والتي أحصنت فرجها، يعني مريم. فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. وقيل إنما ذكر المرأة الأجنبية، أو إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا قذفت ليعطف عليها قذف الرجل زوجته. وهنا في قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات. المحصنة، قال القرطبي رحمة الله عليه في تفسير سورة النساء في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال: ويعني بالمحصنات هنا الأبكار الحرائر، لأن الثيب عليها الرجم، والرجم لا يتبعض، وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة، لأن الإحصان يكون بها، كما يقال أضحية قبل أن يضحى بها، وكما يقال للبقرة مثيرة قبل أن تثير الأرض يعني. وقيل المحصنات المتزوجات، لأن عليها الضرب والرجم في الحديث، والرجم لا يتبعض، فصار عليهن نصف الضرب. وأيضا الإحصان له شروط. شروط الإحصان من العلماء من قال هي شروط خمس، شروط، ومنهم من جعلها أربعة، ومنهم من جعلها أقل من ذلك. فمن قال شروط الإحصان خمس قال هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة من الزنا. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة في المقذوفة أو في المقذوف، فإذا توفرت في المقذوفة كانت محصنة، وإذا توفر في المقذوف كان محصن، يكون مسلم بالغ عاقل حر عفيف عن الزنا. ومن ثم يجب الجلد على قاذف المحصنة التي توفرت فيها هذه الشروط عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء، كما ذكر ذلك القرطبي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. ومنهم من جعلها أربعة شروط، قال هي العقل والبلوغ والحرية والعفة عن الزنا، ولم يشترط شرط الإسلام، ولم يجعله شرطا في الإحصان. وكلمة إحصان تطلق على المنع، ولهذا سمي الحصن حصنا لكونه يمنع من دخول من دخل فيه من عدوه. فالإحصان في هذا الباب هو ما يمنع المرأة من الزنا. والأشياء المذكورة كما ذكر شيخنا فضل الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله، الأشياء المذكورة تمنع المرأة في الغالب من الزنا، فإسلامها ودينها يمنعها من الزنا، وعقلها يمنعها من الزنا، وبلوغها يمنعها من الزنا، وكونها حرة كذلك يمنعها من الزنا، فحريتها تمنعها من الزنا، وعفتها أيضا تمنعها من الزنا. ولكن ما المراد بالمحصنات في قول تعالى والذين يرمون المحصنات؟ كما ذكرنا جماهير أهل العلم قالوا لابد من توفر هذه الشروط، ومنهم من أنقص هذه الشروط، فذهب ابن حزم رحمة الله عليه كما في المحلى إلى أنه إن تخلفت هذه الشروط باستثناء العفة لا يؤثر في إيجاب الحد على القاذف. يعني ابن حزم رحمه الله اشترط أن يكون المرء عفيفا فقط، سواء كان كافرا ورمي بالزنا فيقام عليه الحد، سواء كان مجنونا، سواء كان صغيرا، سواء كان عبدا مملوكا، فاستثنى فقط شرط العفة وقال لا يؤثر في إيجاب الحد على القاذف. فذهب إلى أن قاذف الكتابية وقاذف المجنونة وقاذف الصغيرة وقاذف الأمة كل هؤلاء يجب عليهم الحد إذا كان المقذوف عفيفا. وهذا طبعا خلاف لجماهير أهل العلم، يعني جمهور أهل العلم قالوا إذا قذف مسلم كتابيا ليس عليه حد، وإذا قذف مسلم مجنون ليس عليه حد، وإذا قذف مسلم صغير لا يتصور منه أن يقع في مثل هذه الفاحشة أيضا ليس عليه حد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر شيء من ذلك في كلام الأئمة بإذن الله تعالى. وهنا ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال للقذف شروط خمسة، شروط عند العلماء تسعة. القذف حتى يستوفى يكون له يجب أن يتوفر فيه تسعة شروط. شرطان في القاذف وهما العقل والبلوغ لأنهما أصل التكليف، إذ التكليف ساقط دونهما. وشرطان في الشيء المقذوف به هو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد وهو الزنا أو اللواط أو ينفيه من أبيه دون سائر المعاصي. شرطان في المقذوف، جعل الشرطان أن يرميه، أن يقذفه بوطء يلزم به الحد مثل الزنا أو اللواط أو ينفيه من أبيه، يقول هذا ليس ابن فلان. وخمسة في المقذوف، وهي العقل كما ذكرنا، العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها. كان عفيفا من غيرها أم لا؟ يعني يكون شرط أن يكون عفيف من هذه الفاحشة التي رمي بها، وممكن يكون مش عفيف عن فاحشة أخرى، يعني ممكن يكون يشرب الخمر، وهذا الذي قذف وقذف بالزنا، فهنا يقام عليه حد القذف. قال: وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف، يعني اشترط في القاذف أن يكون عاقل بالغ. لو أن قاذفا مجنونا، عفوا، أن يكون عاقل بالغ، نعم، فإذا لو أن قاذفا مجنونا رمى، المجنون ليس عليه تكليف. ولو أن صغيرا قذف مسلما أيضا لا يقام عليه الحد. قال: وإنما شرطنا في المقذوف، القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره يقول: وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف، وإن لم يكون من معاني الإحصان، لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف، ولا مضرة على من عدم عقله وعلى من عدم العقل والبلوغ، إذ لا يوصف الوطء فيهما ولا منهما بأنه زنا. ثم قال رحمة الله عليه: اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنا كان قذفا ورميا موجبا للحد، فإن عرض ولم يصرح، يعني إذا تكلم بكلام فيه تعريض ولم يصرح بالزنا، قال: فإذا عرض ولم يصرح، فقال مالك: هو قذف. قال مالك: هو قذف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يكون قذفا حتى يقول أردت به القذف، يعني اشترط النية مع اللفظ، يعني هناك ألفاظ صريحة في القذف، كان يقول له: عفانا الله المسلمين يا زاني، أو يا زانية، أو أنت زنيت، أو أنت زنيتي، أو زنيت بفلان، أو زنيت بفلانة، أو زنيت بفلان، أو فلان زنى بك، عفان الله المسلمين وأمة محمد أجمعين. فقال: إن عرض ولم يصرح، قال مالك: هو قذف. يعني مالك عنده سواء اللفظ صريح أو تعريض يكون قذفا. وأما الإمام الشافعي وأبو حنيفة قالوا: لا يكون لفظ التصريح التعريض قذفا إلا إذا أراد به القذف. قال: والدليل لما قاله مالك أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف، فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفا كالصريح. والمعول على الفهم، وقد قال تعالى مخبرا عن شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني قومه قوم شعيب قال له: إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني يقصدون السفيه الضال، فعرضوا له بالسب بكلام ظاهر المدح في أحد التأويلات. وقال في أبي جهل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال حكاية عن مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء، أي الزنا، وعرضوا لمريم بذلك. ولذلك قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم وكفرهم معروف، والبهتان العظيم هو التعريض لها عليها رضوان الله تعالى، أي ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا، أي أنت بخلافهما، وقد أتيت بهذا الولد. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى، وأن الله تعالى ورسوله على الهدى، ففهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. قال: وقد حبس عمر الحطيئة لما قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. ولما سمع عمر قول النجاشي، هو النجاشي هو قيس بن عمرو الحارثي الشاعر وكان فاسقا رقيق الإسلام. لما عمر رضي الله عنه سمع قول النجاشي بن عمرو يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ده تعريض بالقبيلة، يعني في ظاهره المدح لكن هو لا يمدحهم. فقال عمر: ليت آل الخطاب كذلك، وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة ومثله كثير. وكما ذكرنا أن الرجل لو مسلم لو قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم، كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه، قال الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منه. ثم قال: وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم، يعني لو كانت كتابية ولها ولد من مسلم. يبقى قال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحد. وأيضا في قول ثالث قال هو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد، يعني لو نصرانية متزوجها مسلم، زوجها مسلم وقذفها إنسان، فهذا الإنسان يجلد ويقام عليه الحد القذف. قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ألا هو إيه القول الأول؟ اللي هو ليس على من قذف كتابيا حد، وهذا قول الجمهور. قال: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدا ولا لقيت يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم 80 جلدة، لا أعلم في ذلك خلافا. يعني لو أن يهوديا أو نصرانيا قذف مسلما يقام عليه حد الله تعالى. أيضا الصغيرة، الطفلة الصغيرة إذا رماها أو إذا قذفها إنسان، يعني رمى إنسان امرأة صغيرة، عفوا بنت صغيرة بالزنا. قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو حفظه الله تعالى، قال: هذه مسألة شائكة اختلف فيها العلماء، والظاهر لي من أقوالهم أن الصحيح أنها إذا كانت لم تحض أي لم تبلغ فيعذر قاذفها بما دون الحد، يعذر قاذفها بما دون الحد، وينكل به لكون عدم بلوغها شبهة في دفع الحد عن قذفها، فهي لا تجلد إذا زنت لكونها لم تبلغ. وأيضا فمن ثم وردت الشبهة التي استدعت إسقاط الحد عن قذفها، ولكن قال رحمه حفظ الله تعالى: فالمسألة شائكة والقول فيها ليس قولا واحدا. وهنا الإمام القرطبي في تفسيره رحمة الله عليه قال: قال ابن المنذر وقال أحمد في الجارية بنت 9 يجلد قاذفها، وكذلك الصبي إذا بلغ 10 ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا قذف غلاما يطأ مثله فعليه الحد، والجارية إذا جاوزت 9 مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ لأنه كذب، ويعذر على الأذى، يعذر لأنه أذى. وفي أول المسألة قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان قذفا عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف لأنه ليس بزنا إذ لا حد عليها ويعذر. يعني الجمهور قالوا بأنه إذا رمى صبية دون البلوغ لا يعد قذفا وإنما يعذر، يعذره الإمام، يؤدب على ذلك. وأما الإمام مالك قال إذا رمى صبية فيعد قذفا. قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة، لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف، مالك طلب حماية عرض المقذوف، فقال إذا قذفها وهي صغيرة يعد قذفا فحمى عرض المقذوف. وغيره من الأئمة كأبو حنيفة ومالك والشافعي راعوا حماية ظهر القاذف وحماية عرض المقذوف أولى. ابن العربي يقول كده، ابن عرب المالكي رحمة الله عليهم جميعا، فيقول حماية عرض المقذوف أولى، لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلازمه الحد. وقال أبو عبيد كما ذكر قطب رحمة الله عليه في حديث علي أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها، فقال إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت ردوني إلى أهلي غير نغرة، يعني الذي دفعها إلى ذلك كما قال الأصمعي سألني شعب عن قولي عن قوله غير نغرة، فقلت له هو مأخوذ من نغر القدر وهو غليانها وفورها، يعني كانت تغلي بسبب الغيرة فقالت ذلك، قالت ذلك وهو ليس بحق. سبحان الله العظيم. وهنا في هذه الآية العظيمة قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة، في مسألة الصغيرة قال ابن حزم رحمة الله عليه، فذهب رحمه الله كما ذكرنا إلى وجوب إقامة الحد لأنه لم يشترط شرطا في المقذوف إلا العفة عن الزنا فقط. فقال رحمه الله تعالى وقد ذهب إلى وجوب إقامة الحد على من قذف المحصن سواء الصغير أو الكبير أو العاقل أو المجنون، فقال قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات، وقد قلنا إن الإحصان في لغة العرب هو المنع وبه سمي الحصن حصنا، يقال درع الحصينة أو عفوا درع الحصينة، وقد أحصن فلان ماله إذا أحرزه ومنع منه، قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، والصغار اسمه والصغار محصونون بمنع الله لهم من الزنا وبمنع أهليهم، وكذلك المجانين وكذلك المجبوب والرتقاء، الرتقاء التي ليس لها يعني مدخل في فرجها، هذه الذي أغلق فرجها ليس لها مكان إلا فتحة للبول فقط، هذه تسمى رتقاء، يعني من رماها أيضا عند ابن حزم يقام عليه حد القذف. الرتقاء والقرناء والعنين، وقد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة. وأما البكر والمكره فمحصنان بالعفة، فإذا كل هؤلاء يدخل في جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنا، فعلى قاذفهم الحد، ولا سيما القائلون إن الحرية إحصان وكل حرة محصنة، فإن الصغيرة الحرة والمجنونة والرتقاء وسائر من ذكرناهم محصونون، وإسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه، فما علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا إن من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبة، فقلنا لهم صدقتم، والآن حقا وجب الحد على القاذف إذا صح كذبه، وبالله التوفيق. يعني الإمام ابن حزم رحمه الله عليه يذهب كما ذكرنا إلى شرط واحد في شروط المقذوف من شروط المقذوف ألا وهو العفة، وبذلك يقول من رمى مجنونا من رمى صغيرة أو غير ذلك كما ذكرنا أو كتابية فيكون عليه حد القذف، يكون عليه حد القذف. وهذه الآية العظيمة فيها يعني درر عظيمة جدا. هنا العبد إذا قذف حرا، العبد إذا قذف حرا، قال القرطبي رحمة الله عليه والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد 40 جلدة، لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنا، حد يتشطر بالرق، يعني الأصل الحد كم؟ حد القذف 80. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا أربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فهنا في هذه الحال يكون على العبد إذا قذف حرا عليه نصف الحد، نصف حد الحر، فيكون يجلد 40 جلدة. قال القرطبي رحمه الله عليه: وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب يجلد 80، وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا 80، وبه قال الأوزاعي. واحتج الجمهور بقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا في الإماء. وقال الآخرون: فهمنا هناك أن حد الزنا لله، وأنه ربما كان أخف في من قلت نعم الله عليه. يعني العبد نعم عليه ليس مثل نعم الحر، وأفحش في من عظمت نعم الله عليه. وأما حد القذف فحق للآدمي، وجبت للجناية على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية، وربما قالوا لو كان يختلف لذكر كما ذكر في الزنا. يعني هذا حجة من قال بأن الحد على العبد المملوك لو قذف حرا أن يقام عليه الحد مثل الحر 80، يضرب 80 جلدة. قالوا: لأن حد القذف حق للآدمي، وجب للجناية على عرض المقذوف، والجناية تختلف بالرق والحرية. قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول، وبه أقول. يعني علماء الأمصار، جماهير العلماء، على أن الحد على العبد المملوك إذا قذف حرا نصف الحد الذي على الحر، يعني يضرب 40 جلدة، يضرب 40 جلدة. وهنا كذلك أجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه، وهذا إجماع ذكر القرطبي رحمه الله عليه، وكذلك ذكر الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى، وأيضا غيرهما. فيعني الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه نقل عن المهلب الإجماع بأن الحر إذا قذف العبد لم يجب عليه، هذا يعني هذا الإجماع نقله غير واحد. ولكن الحافظ ابن حجر قال: أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه، ثم تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله في نقله الإجماع نظر، فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع: سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر، فقال: يضرب الحد صاغرا، وهذا إسناد صحيح. قال: وبه قال الحسن وأهل الظاهر. يعني هذا يطعن في الإجماع، طالما أن هذا يعني بإسناد صحيح، هذا يطعن في الإجماع. وقال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه: والمؤمن له حرمة عظيمة، ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى. قال الله جل ذكره: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس في الولادة أولاد آدم وامرأته، ثم تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم لا بأعرافهم ولا بأبدانهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام. فسوى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين حرمة العرض من الحر والعبد نصا. إذن يعني كما ذكرنا الإمام ابن حزم يذهب إلى أن الحر والعبد يعني في الحد سواء، في الحد سواء. وهنا يقول القرطبي رحمة الله عليه: قال وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه، لتباين مرتبتهما، ولقول صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة. وهذا والله من عظيم محاسن هذا الشرع. يعني إنسان حر يملك عبدا أو يملك أمة ورماه بالزنا أو رماها بالزنا، لا يستطيع أن يقام عليه الحد، لأن هذا حر وهذا عبد، لكن يقام عليه الحد يوم القيامة. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. قال وقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال وفي بعض طرقه وهذه الرواية رواه الدارقطني قال من قذف عبده بزنا ثم لم يتب أقيم عليه يوم القيامة الحد 80. وهذا يعني رجال ثقات في سنن الدارقطني. قال العلماء وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى، ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة واقتص من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم، وإنما لم يتكافأ في الدنيا لألا تدخل الداخلة على المالكين في مكافآتهم لهم، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة، وتبطل فائدة التسخير، حكمة من الحكيم العليم لا إله إلا هو. وهنا أيضا في هذه الآية العظيمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هنا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن شهادة المرأة لا تعتد في الحدود ولا في القصاص، ويؤيد قول الجمهور ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وأيضا الحدود تدرأ بالشبهات، وقد قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقال القرطبي رحمة الله عليه قال الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق هو الزنا، وذكر الرازي ذلك بالإجماع. بالإجماع الحد الوحيد الذي يشترط فيه أربعة شهود هو الزنا، فقال رحمة بعباده وسترا لهم، ومن شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله تعالى. الشهادة عند مالك، أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله أن يكون ذلك في مجلس واحد، يعني من شرط أداء الشهود الشهادة عند الإمام مالك أن يكون أداؤهم للشهادة في مجلس واحد، فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك تقبل شهادتهم مجتمعين ومتفرقين، وقال قال الحسن إن اجتماعهم لمن ملك قال إن اجتماعهم تعبد، وبه قال ابن الحسن ورأى عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة واجتماعها، وقد حصل، وقول عثمان البتي وأبي ثور واختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال القرطبي رحمة الله عليه فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يعدلوا فكان الحسن البصري والشعبي يريان ألا حد على الشهود ولا على المشهود، وبه قال أحمد والنعمان يعني أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، يعني الشهود جاء أربعة لكن لم يعدلوا عند القاضي، ليسوا من أهل العدالة، فهنا لا يقام الحد لا على الشهود ولا على المشهود. وقال مالك إذا شهد عليه أربعة بالزنا فإن كان أحدهم مسخوطا أو عبدا يجلدون جميعا. وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنا يضربون وهنا مسألة، إن رجع أحد الشهود وقد رجم المشهود عليه في الزنا قالت طائفة، يعني أربعة شهدوا أن فلان وقع في الزنا، وإذا به يرجم هذا لأنه كان ثيبا وإذا به رجم فمات، ثم بعد ذلك رجع واحد من الشهود في شهادته قال والله أنا شهدت زورا، قالت طائفة من أهل العلم كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه يغرم ربع الدية، وقالوا لا شيء على الآخرين لأنهم لم يكذبوا أنفسهم أو لم يرجعوا في شهادتهم. قال وكذلك قال قتادة وحماد وعكرمة وأبو هاشم ومالك وأحمد وأصحاب الرأي، يعني جماهير العلماء على هذا. وقال الشافعي إن قال عمدت ليقتل، يعني لو قال واحد منهم أنا عمدت أشهد زور عليه ليقتل، فالأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا ربع الدية وعليه الحد. سبحان الله العظيم، كم من مثل هذا يا إخواني في بلاد المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يأتي شهود زور ويشهدون أن فلانا مثلا قتل وفلانا زنى وفلانا وفلانا فعل وفعل وهو بريء من ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإمام الشافعي يقول إن قال الشاهد عمدت هذه الشهادة قلتها عمدا، قلت عمدا ليقتل، قال فالأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا ربع الدية وعليه الحد. وقال الحسن البصري يقتل وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال ابن سيرين إذا قال أخطأت وأردت غيره فعليه الدية كاملة، لأن كده يكون قتل خطأ. سبحان الله العظيم. وإن قال تعمدت قتل، ابن سيرين قال ذلك، يعني مذهبه اشتد فيه، اشتد في هذه المسألة. قال إذا قال أخطأت شهدت عليه خطأ، هنا في هذا الحال يكون عليه الدية كاملة. وإذا قال تعمدت يقتل به، نسأل الله العافية. وهنا في هذه المسألة قول الله تعالى فلم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة، يرون ذلك كالمرود في المكحلة، في المكحلة، وأن تكون في موطن واحد على قول مالك. وهنا يعني اشترط كما ذكرنا الأربعة يكونوا رجالا، والأربعة الرجال يشهدون على هذا الذي قذفوه أنه يعني يرون فرجه في فرج المرأة، لا يشهدون أنهم رأوه فوقها أو رأوهم يعني خلع ثيابهما وما شبه ذلك، لا يرون فرجه في فرجها. وهذا من أصعب ما يكون، يعني الإسلام شدد وغلظ في هذه المسألة جدا. ولذلك هنا هناك كلمة عظيمة جدا للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته، إلى وقت شيخ الإسلام تيمية، قال وإنما يثبت أو ثبت بطريق الإقرار لأن الشهادة صعبة. يعني يقول إيه، إن يأتي أربعة يستوفوا أنهم رأوا الزاني يقع في الزنا مع من يزني بها ويرون فرجه في فرجها، هذا شيخ الإسلام تيمية يقول لم يثبت من أول زمان رسول الله إلى يومه، لم يثبت مثل ذلك. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لو رأيناه، فلو قالوا رأيناه عليها متجردين قال فإن ذلك لا يقبل، حتى لو قالوا نشهد بأنه قد كان منها كما يقول الرجل من امرأته فإنها لا تكفي الشهادة، بل لابد أن يقولوا نشهد أن ذكره في فرجها، وهذا صعب جدا، مثل ما قال الرجل الذي شهد عليه في عهد عمر لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة. قال وأظن هذا لا يمكن، الشيخ ابن عثيمين يقول وأظن هذا لا يمكن، ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل الحديثة أم لا كالتصوير. قال والظاهر أنه لا يمكن أيضا، لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين، سبحانك ربي ما أعظمك، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة، طبعا الآن في تطور شديد. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده. قال وإذا لم يثبت من هذا الوقت إلى ذاك الوقت فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا، لأنه صعب جدا. وعندنا يا إخواني في هذه الصورة صورة حدثت في زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لفاضل من فضلاء الصحابة ألا هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. والقصة رواها عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال شهد أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة. قال فجاء زياد فقال عمر جاء رجل لا يشهد إلا بالحق، قال رأيت مجلسا قبيحا وانبهارا، انبهارا يعني انقطاع النفس من السعي الشديد. قال فجلدهم عمر الحد، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرج أي أخرجه أيضا بإسناد صحيح عن قسامة بن زهير قال لما كان في من شأن أبي بكر والمغيرة بن شعبة الذي كان، قال أبو بكر اجتنب أو تنح عن صلاتنا. أبو بكر قال للمغيرة وكان المغيرة أميرا، قال له تنح عن صلاتنا فإن لا نصلي خلفك. قال فكتب إلى عمر في شأنه، قال فكتب عمر إلى المغيرة أما بعد فإنه قد رقى إلي من حديثك حديثا إيكن مصدوقا عليك فلأن يكون مت قبل اليوم خير لك. قال فكتب رضي الله عنه مرضاه، فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه. فلما انتهوا يعني وصلوا إلى عمر دعا عمر الشهود فشهدوا، فشهد أبو بكر وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع. فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة أود المغيرة أربعة، أود المغيرة أربعة يعني هلاك المغيرة أربعة، وشق على عمر شأنه جدا رضي الله عنهم. فلما قام زياد قال إن تشهد إن شاء الله إلا بحق، يعني عمر يذكره بالله أنه تشهد بالحق رضي الله عنهم. ثم شهد فقال أما الزنا فلا أشهد به زياد. وزياد أبو بكر الصحابي الجليل كان أخا له من أمه. فقال زياد أما الزنا فلا أشهد به ولكني رأيت أمرا قبيحا. فقال عمر الله أكبر حدوهم، فجلدوهم جميعا، ضربوا الجلد الحد، جلدوا 80 جلدة. أبو بكر صحابي جليل ومع أيضا بعض الصحابة رضي الله عنه في هذه القصة. فجلدوهم، وقال بعد الجلد أبو بكر قال بعدما جلد أشهد أنه زاني. فهم عمر أن يعيد عليه الحد، فقال علي له إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه فلم يجلد، فما قذف مرتين بعد بالزنا. فما قذف مرتين بعد. وأخرج عبد الرزاق أيضا بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد، فحد عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهاداتكم. فتاب رجلان ولم يتب أبو بكر، فكان أبو بكر لا تقبل شهادته. وأبو بكر أخو زياد لأمي، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكر ألا يكلم زياد أبدا، فلم يكلمه حتى مات. وهنا يا إخواني العجب العجاب أنهم رضي الله تعالى عنهم رأوا امرأة كانت شبيهة جدا بزوجة المغيرة، والمغيرة وكان بيت أبو بكر مواجه بيت المغيرة رضي الله تعالى عنه، وكان الناس في ذلك الزمان بيوتهم فيها قوة يعني يطلع منها إلى داخل البيت وينظر من داخل البيت إلى من خارج البيت منها. فكان الأربعة في بيت أبي بكر، ففتحت الكوة يعني كشف الستر، فإذا بهم يرون المغيرة فوق امرأة، وهي كانت امرأة رضي الله تعالى عنه، ولكنها كانت شبيهة، كان هناك امرأة شبيهة بها جدا تغشى بيت المغيرة، فإذا بهم يقولون انظروا، فنظر الأربعة فرأوا المغيرة فوق المرأة وظنوا أنها امرأة أجنبية، وغلب على ظنهم ذلك، حتى كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لم يرجع عن شهادته أبدا، وأما الاثنان الآخران اللذين شهدا رجعا في شهادتهما وأكذب أنفسهما وأكذب أنفسهما. وهنا أيها الأحبة الكرام، هذه الآية تضمنت ثلاثة أحكام كما نص على ذلك غير واحد لابن كثير رحمة الله عليه والقرطبي وغيره من أهل العلم. تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ورد شهادته أبدا ولا تقبلهم شهادة أبدا، وفسقه وأولئك هم الفاسقون. هذه الثلاثة. قال فالاستثناء، القرطبي رحمة الله عليه يقول فالاستثناء، لأن الله عز وجل قال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال فالاستثناء غير عامل في جلده بالإجماع، إلا الذين تابوا، إن الاستثناء غير عامل في جلده بالإجماع، إلا ما روي عن الشعب على ما يأتي، وعامل في فسقه بالإجماع. واختلف الناس في عمل في رد الشهادة، فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة لا يعمل الاستثناء في رد شهادته، وإنما يزول فسقه عند الله، يعني يقولون لو تاب برضو هؤلاء الأئمة يقولون شهادته غير مقبولة بسبب هذا القذف الذي قذفه. ومن قال بذلك إما شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري أبو حنيفة، قالوا الاستثناء لا يعمل في رد شهادته، وإنما يزول فسق عند الله. وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور الاستثناء عامل في رد الشهادة، يعني تقبل شهادته لو أكذب نفسه، فإذا أو تاب، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، وإنما كان ردها لعلة الفسق، فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده. قال القرطبي رحمه الله وهو قول عامة الفقهاء، هذا كلام نفيس جدا مهم. ثم اختلفوا في سورة توبته، فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشعب وغيره أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه، يقول أنا كذبت عليه، يكذب نفسه. لذلك عمر هكذا فعل، فقال للذين شهدوا على المغيرة من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما أستقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتاب إلى الله، وأبى أبو بكر أن يفعل، فكان لا يقبل شهادته رضي الله تعالى عنه. وقالت فرقة منها مالك أن توبته أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قول بتكذيب، وحسبه الندم على قذف والاستغفار منه وترك العود إلى مثله، وهذا قول قوي صحيح، واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. والشعبي قال الاستثناء يعني يعود إلى الأحكام الثلاثة، فإذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق. وقول الشعبي طبعا مخالف لإجماع أهل العلم بأن الاستثناء لا يعمل في جلد القاذف بالإجماع. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه اختلف علماء رحمة الله عليه متى تسقط شهادة القاذف، فقال ابن المجشون بنفس قذفه، مجرد أن يقذف تسقط شهادته، وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون لا تسقط حتى يجلد، فإن منع من جلد مانع عفو مثلا أو غيره لم ترد شهادته. واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادة بعد التوبة في أي شيء تجوز، يعني إذا تاب تقبل شهادته. طيب تقبل في ماذا؟ قال مالك تجوز في كل شيء مطلقا، وهذا القول الصحيح، إذا تاب إلى الله تقبل شهادته في كل شيء. وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء. وقال سحنون من حد في شيء من الأشياء لا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه. وقال مطرف وابن المجشون من حد في قذف أو زنا فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنا ولا في قذف ولا لعان وإن كان عدلا. ورواياه عن مالك. وهنا إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد، قال القرطبي رحمة الله عليه قال القشيري ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف، بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد أو لم يرفع إلى السلطان أو عفى المقذوف فالشهادة مقبولة، لأن عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة معطوف على الجلد، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وعند هذا قال الشافعي هو قبل أن يحد شر منه حين حد، لأن الحدود كفارة، فكيف ترد شهادته في أحسن حاليه دون أخسيهما. نعم. وهنا يا إخواني مسألة مهمة نستفيد من ذلك، أن هناك بعض الذنوب يكفي فيها، كما ذكر ذلك شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو حفظه الله، قال بعض الذنوب قد لا يكفي لمحوها كلمة أستغفر الله، فقال تتفاوت الذنوب وتتفاوت كفارتها، هناك صغائر وهناك كبائر، وهناك كبائر الإثم والفواحش، وهناك اللمم، وهناك ذنوب بين ذلك، فكلمة أستغفر الله قد تكفي لإزالة أثر اللمم من نظرة إلى المحرم، والاستماع إلى اللغو ونحو ذلك، لكنها لا تكفي إلا إذا شاء الله لمحو أثر الكبيرة والمظالم المتعلقة بالعباد. وها هنا فائدة ترد، قال محو هذه الفائدة أن الذنب كلما عظم كلما احتاج معه إلى كفارة عظيمة توازيه، كلما احتاج معه إلى كفارة عظيمة توازيه وتكافئه أو تزيد عليه حتى تقضي عليه وتدمره وتزيله وتذهب بأثره. فإذا شبهنا الذنب في حجم بالكوب مثلا، فهذا الذنب يزال ويكسر بضربة خفيفة باليد، وإذا زاد هذا الذنب أصبح مثل الدورق مثلا، فهذا يحتاج إلى دفعة أقوى وضربة أعظم كي يزال ويكسر. وإذا عظم الذنب وشبهناه بالجدار، فهذا يحتاج إلى صاروخ كبير يزيله ويفتته ويدمره. فمثلا إذا نظر رجل إلى امرأة أجنبية مثلا، فهذه النظرة المحرمة تحتاج إلى استغفار وتوبة. وإذا تجرأ الشخص على المعصية وقبل امرأة أو بشرها فيما دون الفرج، فهذه الفعلة القبيحة تحتاج إلى أكثر من استغفار، تحتاج إلى وضوء حسن وصلاة ركعتين يقبل فيهما العبد على ربه ويخلص فيهما الدعاء، حتى تحتاج إلى مزيد كما تحتاج إلى مزيد من الاستغفار والتوبة والإنابة. وإذا زادت الجرأة وأقبل الشخص على الفاحشة، فاحشة الزنا، واقترفها ووقع فيها، فهذا يحتاج إلى شيء آخر، إلى حد من حدود الله. وهكذا سائر الذنوب، ومن ثم اختلفت الكفارات. وهنا بعض الفوائد النفيسة ذكرها القرطبي رحمة الله عليه، عفوا ذكرها الإمام الشنقيطي في تفسيره رحمة الله عليه، فقال اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا في من قال الرجل يا من وطئ بين الفخذين، وهذه أيضا ذكرها القرطبي رحمة الله عليه، قال أنه ليس بقذف ولا يحد قائلهم، لأنه رماه بفعل لا يعد زنا إجماعا، خلافا لابن القاسم من أصحاب مالك القائل بوجوب الحد زاعما أنه تعريض به والعلم عند الله. ثم قال اعلم أن حد القذف لا يقام على القاذف إلا إذا طلب المقذوف إقامة الحد عليه، وهذه فائدة مهمة، لأنه حق له، ولو ولم يكن للقاذف بينة على ما ادعى من زنا المقذوف، لأن الله يقول ثم لم يأتوا أربعة شهداء. ومفهوم الآية أن القاذف لو جاء بأربعة شهداء على الوجه المقبول شرعا أنه لا حد عليه، وإنما يثبت بذلك حد الزنا على المقذوف لشهادة البينة، ويشترط لذلك أيضا عدم إقرار المقذوف بأن، فإن أقر بالزنا فلا حد على القاذف، وإن كان القاذف زوجا اعتبر في حده حد القذف، اعتبر في حد حد القذف امتناعه من اللعان. قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا في هذا كله. ثم قال: وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحد، فلو طلب ثم عفى عن الحد سقط. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور، وقال الحسن وأصحاب الرأي: لا يسقط بعفوه، لأنه حد فلم يسقط بالعفو كسائر الحدود، كسائر الحدود. ثم قال القطب رحمة الله عليه، الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: الظاهر أن القذف حق للآدم، وكل حق لآدم فيه حق لله. وإيضاح أن حد القذف حق للآدم من حيث كونه شرع للزجر عن عرضه ولدفع معرة القذف عنه، فإذا تجرأ عليه القاذف انتهك حرمة عرضه، انتهك حرمة عرض المسلم، وإن للمسلم عليه حقا بانتهاك حرمة عرضه، وانتهك أيضا حرمة نهي الله عن وقوعه في عرض مسلم، فكان لله حق على القاذف بانتهاكه حرمة نهيه وعدم امتثاله، فهو عاصٍ لله مستحق للعقوبة، فحق الله يسقط بالتوبة النصوح، وحق المسلم يسقط بإقامة الحد أو بالتحلل منه، أو بالتحلل منه. وهنا أيضا مسألة جليلة ذكرها الشنقيطي رحمة الله عليه، قال: إذا قال لجماعة، من قال لجماعة: أحدكم زان أو ابن زانية، لا حد عليه، لأنه لم يعين واحدا فلم تلحق المعرة واحدا منهم، فإن طلبوا إقامة الحد عليه جميعا لا يحد. وقال ابن قدامة: وإن قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل، فلا حد عليه في قول أحد من أهل العلم. وكذلك إن اختلف الرجلان في شيء فقال أحدهما الكاذب هو ابن الزانية فلا حد عليه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لم يعين أحدا بالقذف. وكذلك ما أشبه هذا: لو قذف جماعة لا يتصور صدقه في قذفهم، مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنا، نسأل الله العافية والسلامة، مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنا كلهم، لم يكن عليه حد، لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه للعلم بكذبه. وهنا أيضا مسألة جليلة ذكرها الشنقيطي نختم بها، ألا هو قال: اختلف أهل العلم إذا قذف، قال اختلف أهل العلم في حكم من قذف ولده. قبلها قال: والحاصل أن من قذف الأم، قذف الأم إن كان يستلزم نفي نسب ولدها فلها القيام حية، ولولدها القيام إذا لم تطالب هي، لأنه مقذوف بقذفها، خلافا لما في كلام صاحب المغني. وكذلك إن كانت ميتة فله القيام ويحد له القاذف. وقول صاحب المغني تعتبر حصانته هو دون حصانتها هي، لم يظهر له معنى، لأن نفي نسب إنسان لا تشترط فيه حصانة المنفي نسبه، لأن لو فرضنا أنها جاءت به من زنا فإنه هو لا ذنب له ولا يعتبر زانيا كما ترى. قال: والحاصل، اسمع لهذه المهمة، والحاصل أن من قذف، أن قذف الأم إن كان يستلزم قذف ولدها، فالأظهر إقامة الحد على القاذف بطلب الأم وبطلب الولد، وإن كانت حية، يعني ولم يقذف الولد نفسه وإنما قذف أمه، قال أمك زانية عفانا الله المسلمين. فهنا في هذه الصورة يقول الشنقيطي رحمة الله عليه: يقام الحد والإثنان المطالبة به إقامة الحد سواء من الأم أو الولد إن كانت الأم حية، لأنه مقذوف وأحرى إن كانت ميتة، وإن كانت الأم لا ولد لها أو لها ولد لا يستلزم قذفها فقذفه، فهي مسألة هل يحد من قذف ميتا أو لا. قال: وقد رأيت خلاف العلماء فيها، ولكل واحد من القولين وجه من النظر، لأن الناظر أنه حرمة، أنه حرمة عرض الإنسان لا تسقط بالموت، أن حرمة عرض الإنسان لا تسقط بالموت، وهذا يقتضي حد من قذف ميتا. ووجه الثاني أن الميتة لا يصح منها الطلب فلا يحد بدون طلب، ولأن من مات لا يتأذى بكلام القاذف وإن كان كذبا، بل يفرح به لأنه يكون له فيه حسنات، وإن كان حقا ما رماه به، فلا حاجة له بحد بعد موته. ثم قال: والأظهر أنه إن كان يعلم أن ما قذفه به حق، قبلها قال: وأقربهما عندي أنه يعذر تعزيرا رادعا ولا يقام عليه الحد، ولا يقام عليه الحد. وذكر غير واحد من أهل العلم أن من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أو قذفه هو أن ذلك ردة وخروج من دين الإسلام، احفظ هذه لنفاستها، وهو ظاهر لا يخفى. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله وأولئكم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.